له على طريقة مهيار وحرب من كبدي وحرب وطرب من خلدي وطرب في كبدي نار جوى محرقة في خلدي بدر دجى قد غرب يا مبسما أحببت منه الحبب ويا رضابا ذقت منه الضرب يا قمرا في شفق من خفر بخده لا حلنا منتقبا لو أنه يسفر عن برقعه كان عذابا فلهذا احتجب. وله أيضا والأبيات الثلاثة الأخيرة هي مما شرق وغرب من شعره: ألا يا حمامات الأراكة والباني ترفقنا لا تضعفن بالشجو أشجاني ترفقنا لا تظهرن بالنوح والبكا خفي صباباتي ومكنون أحزاني أطارحها عند الأصيل وبالضحى برنة مشتاق وأنة هيمان ومن عجب الأشياء ظبي مبرقع يشير بعناب ويومي بأجفان ومرعاه ما بين الترائب والحشا ويا عجب من روضة وسط نيران لقد صار قل كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. تعطينا هذه النماذج على اقتضابها فكرة عن شاعرية الشيخ الأكبر خاصة في موضوع المواجد والأشواق، فهو شاعر واسع الأفق متفتح الذهن يزاوج بين النزعتين الحسية والمعنوية ويشير في خفاء إلى مرامه ولكنه لا يرمز ولا يغمض، ومن ثم كانت أغراضه مفهومة حتى إنه ليؤاخذ بها عند من لا يقبلون هوادة في ميدان التشرع، ونحن نقبل كلامه على أنه من طموح النفس الشاعرة وبسطتها وتحليقها في سماء المعرفة ونشدانها للكمال. فقد قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، وقال موسى صلوات الله عليه: رب أرني أنظر إليك، وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، فكيف بنا معشر المحجوبين عن حكمة الخلق وسر الوجود لا نتطلع ولا نستفهم. نعم، قد يزل الواحد منا فيسبق لسانه إلى ما فيه مؤاخذة عليه لأننا غير معصومين، وهل كان الغفران إلا للزلل؟ وما أرق كلام صاحبنا في القطعة الأولى وألطف صفته لحبه بالمرض ولحبيبته بمريضة الأجفان، متوخيا في ذلك هذا الجناس الخفيف الذي لا تكلف فيه، ثم محاورته بعد ذلك لرفيقته وصفته بعد للحمام طائرا ونائحا في الرياض مثيرا لشجنه مهيجا لحزنه، مما جعله يعود لذكر الحبيبة وتفديتها بأبيه على عادة العرب في إظهار شعورهم نحو من يحبون، وما أن جدد وصفها في رشاقة وتحبب بما تعود الشعراء أن يصفوا به الحبائب حتى غلبت عليه نزعته المعنوية، فأتى في البيت الرابع بما يفهم منه أنه يريد الحقيقة العليا ملمحا إلى رؤية الخليل للشمس بازغة ثم آفلة، ولكنه لم يكن متعرفا بل واصفا لأن شاهد الرسالة على المطلوب قائم معه، فلذلك لم يكن غروب الشمس عنده نهاية وعلامة نقص بل بداية للتجلي واستمرارا للإشراق الذي هو عين الكمال. ويرقى الحال بصاحبنا فيهيم بين أطلال الأحبة ويثنى في ذات محبوبه فلا يشعر إلا وهو يفديه بأبيه مرة ثانية ثم بنفسه، ويجد حقيقة حبه بين جوانحه وأضلعه المتأججة بنار الشوق والغرام بردا وسلاما كما كانت نار النمرود على إبراهيم، لا بل إنه ليجدها نورا مخمدا للنيران موجبا للسكينة والاطمئنان. ف فيأنس ونأنس معه لأننا لا نملك وقد خاطبنا أولا بما هو من طبيعتنا وبغزل حسي رقيق إلا أن نصحبه في رحلته التي انتهت بنا معه إلى هذا الجو من المعاني السامية. فإذا نحن قد أحسسنا بما أحس أو ببعض ما أحس وأشرق باطننا بنور الإيمان واليقين. ويطول الأمر لو تتبعنا أغراضه في القطعتين الثانية والثالثة وحللنا عناصر شاعريته فيهما، وإنما لا بد أن نشير إلى هذا المعنى الإشاري البارع الذي تضمنه البيت الخامس من القطعة الثانية، وهو الذي يعلل احتجاب المحبوب بالشفقة على المحبين من بهر المكافحة الذي لا تحتمله بنيتهم الضعيفة، وهو يرمز بذلك إلى قوله تعالى لكليمه موسى لما سأله الرؤيا: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقد مهد له بالبيت الرابع الذي لا كفاء له في الجمال، فجاء متمكنا من موضعه منسجما مع ما قبله غاية الانسجام. كذلك نشير إلى اللمحة الشعرية الرائعة التي اشتمل عليها البيت الخامس من القطعة الثالثة، وقد عبر عنها بصورة أخرى في البيت السابع من القطعة الأولى، وعلقنا عليها بما فيه الكفاية. أما الأبيات الثلاثة الأخيرة من القطعة الثالثة فإنها أشهر من أن تعرف، وقد ترجمت إلى كل اللغات الحية من شرقية وغربية، وهي تدل على روح إنسانية عالية تحتضن سائر العوالم بالحب الذي لا ينضب معينه ولا يمنع من ورده أحد. وغير خفي أن هذه الالتفاتات الروحية الجميلة التي يمتاز بها شعر القوم تجعل له قيمة يفوق بها شعر كبار الشعراء، وترشحه لأن يكون أدبا إنسانيا عالميا. وبالفعل فإنما نقل منه إلى اللغات الأجنبية أكثر مما نقل من شعر الشعراء الآخرين، ولو لم يكن به من ميزة إلا هذه لكان جديرا أن ينظر إليه بعين الإجلال والإكبار، كيف وهو في الصنعة الشعرية أيضا لا يقصر عن شعر فحول الشعراء كما رأينا. ويذكرنا الشيخ محي الدين بسلطان العاشقين عمر بن الفارض، ذلك الشاعر الموله الذي تغنى بالحب الإلهي ما شاء له الوله، وتفنن في معانيه وتعمق أسراره حتى صار علما بين الشعراء بشعره الوجداني الرفيع ومقاصده العليا التي يهيم بها أرباب القلوب وتجعلهم يحفلون بديوانه أشد الحفل ولا يعدلون به ديوان شاعر من شعراء العربية. ولاشتهار شعره وديوانه فإننا نكتفي بنموذج واحد منه، وهو أبيات مختارة من قصيدته الجيمية الرقيقة. قال: ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج، ودعت قبل الهوى روحي لما نظرت عيناي من حسن ذاك المنظر البهج، لله أجفان عين فيك ساهرة شوقا إليك وقلب بالغرام شجي، لا كان وجد به الآماق جامدة ولا غرام به الأشواق لم تهج، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهج، وخذ بقية ما أبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المهج، من لي بإتلاف روحي في هوى رشأ حلو الشمائل بالأنفاس ممتزج، من مات فيه غراما عاش مرتقيا ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج، تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بهج، في نغمة العود والناي الرخيم إذا تألف بين ألحان من الهزج، وفي مسارح غزلان الخمائل في برد الأصائل والأصباح في البلج، وفي مساقط أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسج، وفي مساحب أذيال النسيم إذا أهدى إلي سميرا أطيب الأرج، وفي التثامي ثغر الكأس مرتشفا ريق المدامة في مستنزه فرج. إن هذه الأبيات وحدها كافية لإظهارنا على شاعرية ابن الفارض ورقة معانيه ولطف تعبيره والأجواء الروحية التي يحلق فيها. فلم يكن القوم محابين له لما بوؤوه مكان الصدارة بين الناطقين بلسانهم المعبرين حالتهم، وإنه فوق ذلك لخليق أن يحتل مقاما رفيعا بين الشعاء الوجدانيين في الأدب العالمي لو أتيح لشعره ترجمة وافية بأغراضه إلى اللغات الحية المقروءة في جميع أنحاء المعمور. وهذا لون آخر من شعر القوم، وهو قصيدة فريدة للشيخ عبد الله بن القاسم الشهرزوري المنعوت بالمرتضى، يصف فيها رحلة له في عالم الغيب للحقيقة الربانية. أولها: لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومل الحادي وحار الدليل، فتأملتها وفكري من البين عليل ولحظ عيني كليل، وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى وغرامي ذاك الغرام الدخيل، ثم قابلتها وقلت لصحبي هذه النار نار ليلى فميلوا، فرموا نحوها لحاظا صحيحات فعادت خواسئا وهي حول. والقصيدة طويلة أثبتها ابن خلكان بكاملها في وفيات الأعيان وأثنى عليها، وكذلك أوردها العاملي في الكشكول، ومن المهم الوقوف عليها فإنها من عيون الشعر الرمزي في العربية. وفي الباب شعر كثير لأبي مدين والجيلي والششتري والبكري والنابلسي والبراعي وابن وفاء وحسين بن عبد الشكور والحراق وسواهم مما يطول المقام بتتبعه، ولكن لا بد أن نقدم ولو مثالا واحدا للحراق باعتبار أنه مغربي قلما يعرف شعره في المشرق، مع أنه صاحب ذوق سليم وصنعة محكمة، وليكن ذلك المثال هو الرائية التي ضمنها قول المجنون: أماطت عن محاسنها الخمارة فغادرت العقول بها حيارة، وبثت في صميم القلب شوقا توقد منه كل الجسم نارا، وألقت فيه سرا ثم قالت أرى الإفشاء منك اليوم عارا، وهل يستطيع كتم السر صب إذا ذكر الحبيب لديه طارا، به لعب الهوى شيئا فشيئا فلم يشعر وقد خلع العذارة، إلى أن صار غيبا في هواها يشير لغيرها ولها أشارا، يغالط في هواها الناس طرا ويلقي في عيونهم الغبارا، ويسأل عن معارفها التذاذا فيحسبه الورى أن قد تمارا، ولو فهموا دقائق حب ليلى كفاهم في صبابته اختبارا، إذا يبدو امرؤ من حي ليلى يذل له وينكسر انكسارا، ولولاها لما أضحى ذليلا يقبل ذا الجدار وذا الجدارا، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ولعلنا أسرفنا في إيراد الأمثلة من هذا النوع من الشعر الإشاري أو الرمزي أو الصوفي بعبارة أوضح، وقد بقيت في النفس حاجة من شعر الغزل والنسيب الخالص، وضاق المجال عن الزيادة فلنلمع ببعض الأمثلة القليلة للا يظن أن أصحابنا الفقهاء إنما برعوا في هذا الشعر الصوفي فليس لهم في غيره من شعر العاطفة والوجدان كبير أثر، مع أن ما قدمناه في تراجم أفراد منهم كعروة بن أذينة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأحمد بن المعزل وابن حزم كاف لإقامة البرهان على طول باعهم ورحب ذراعهم في هذا الباب على اتساعه، ولكن لا بد من أمثلة أخرى تتمم ما سبق وتذكر في مظنتها هنا ويكون بها مسك الختام للباب. فمن ذلك قول القاضي أبي حفص بن عمر: هم لحظوا لواحظها فهاموا، وتشرب عقل شاربها المدام، يخاف الناس مقلتها سواها، أيذعر قلب حامله الحسام؟ فما ترفي إليها وهو باك، وتحت الشمس ينسكب الغمام، وأذكر قدها فأنوح شوقا على الأغصان تنتدب الحمام، وأعقب بينها في الصدر غما إذا غربت ذكاء أتى الظلام. وله أيضا: مشت كالغصن يثنيه النسيم، ويعدوه النسيم فيستقيم، لها ردف تعلق في لطيف، وذاك الردف لي ولها ظلوم، يعذبني إذا فكرت فيه، ويتعبها إذا رامت تقوم، وما حبي لها إلا عذاب عليه من نضارتها نعيم. وكان هذا القاضي بارعا في النظم والنثر، وله في الغزل مقطعات رائعة. ويقول ابن سعيد المغربي فيه: إنه كان على غاية من الظرف إذا أقبل شمت رائحة الطيب منه على بعد، وإذا غسلت ثيابه لا يكاد يفارقها، وكان منزله كأنه جنة، حتى وجد فيه أعداؤه مطعنا ورفعوا للمنصور الموحدي أنه غير حافظ للناموس الشرعي بكثرة تغزله واشتهار مقطعاته وانهماكه في العشق، فنقله المنصور من قضاء فاس إلى قضاء إشبيلية. وللوزير العالم عبد المهيمن الحضرمي السبتي هذه الأبيات الرقيقة في الحنين إلى عهد وصال الأحبة: نفس الفداء لعهد كنت آلفه، وطيب عيش تقضى كله كرم، وجيرة كان لي أنس يوصلهم، والأنس أفضل ما في الوصل يغتنم، كانوا نعيم فؤادي والحياة له، فالآن كل وجود بعدهم عدم، بانوا فعاد نهاري كله ظلما، وكان قربهم تمحى به الظلم، فالعين مني لا ترقى مدامعها، كأنها سحب تهمي وتنسجم، تبكي عهود وصال منهم سلفت، كأنما هن في إنسانها حلم، لئن ضحكت سرورا بالوصال لقد بكيت حزنا عليهم والدموع دم، هم علموني البكا ما كنت أعرفه، يا ليتهم علموني كيف أبتسم، واسترضعوني لبان الوصل من صغري حتى إذا علقت روحي بهم فطموا. ولابن جابر المكناسي في المعنى: تالله بعد أحباء الذين مضوا وخلفوني رهين البث والحزن، ما أبصرت مقلتي من بعدهم حسنا، ولا نظرت إلى شيء فأعجبني. ولأبي علي اليوسي وفيه تورية مليحة: وعادل عن الهوى عاذل، يدعو لأمر في الهوى إمري، قال اسلهم واصبر فكم ذائق أمر في الهجر من الصبر، وزع عنان القلب عما جرى عليه من بلواه أو يجري، فأي عذر في اتباع الصبا، قلت له إن الهوى عذري. الشعر الفلسفي. الفلسفة بالاستعمار القديم لم تكن قاصرة على علمي النفس والأخلاق كما هي اليوم، بل كانت تشمل سائر المعارف الإنسانية من نظرية وعملية، فتدخل فيها العلوم الطبيعية والرياضية والطب والأخلاق وعلم الجمال، وبهذا المعنى كان أرسطو يستعملها. وكذلك علماء عصر النهضة الأولون في أوروبا مثل فرانسيس بايكون وديكارت وأضرابهما. وبالطبع فإن من نتكلم عنهم من الفلاسفة الأدباء العرب إنما كانوا من هذا القبيل، ولكن مع ذلك لا نقدم من شعرهم إلا ما كان له صلة وثيقة بالمباحث الفلسفية بمعناها المحدود، كمشكلة الوجود والحقيقة الأزلية وما إلى ذلك، على أن المراد هو أن تكون هذه المباحث هي منطلق التفكير الشعري للدخول في التفاصيل وعرض أنظار الفلاسفة في الموضوع. فإن ذلك يؤول إلى تأليف نظم تعليمي في الفلسفة كألفية ابن مالك في النحو وأرجوزة ابن سينا في الطب، وما أبعد هذا عن راض الشعر والشعراء. ولعل الشاعر العربي الوحيد الذي تناول في شعره مشكلة الوجود الإنساني والحقيقة العليا واختلاف المذاهب والآراء فيها، وكان للتفكير الفلسفي ظل سابغ في معظم إنتاجه الشعري، هو أبو العلاء المعري. وبالرغم من ذلك فإنه لا يمكن أن يقال في شعره أنه فلسفة خالصة، ولكنه شعر ينطلق من محط أنظار الفلاسفة ومجالات تفكيرهم. وهكذا أصحابنا الفقهاء أو العلماء بلفظ أعم، وإن كانوا فلاسفة حقيقيين، لا يعرضون علينا في شعرهم إلا جانبا من النظر الفلسفي في ثوب من الخيال الشعري ليكون إنتاجهم عملا أدبيا ناجحا. وأول من نذكره منهم الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا، فإن قصيدته العينية في النفس هي العلم المرفوع في هذا الباب، ما زالت منذ قالها صاحبها تتناقلها الرواة وتكتب عليها الشروح وتخمس وتشطر نظما وتترجم إلى اللغات الشرقية والأوروبية، وذلك كله من الأهمية التي لها لدى الأدباء والفلاسفة على السواء. وجوهر الموضوع فيها هو اتصال النفس بالجسد وفراقها له، وهي عبر ذلك تطرح التساؤلات الآتية: لأي شيء كان هذا الاتصال؟ فإن كان لغير تحصيل الكمال فهي حكمة طواها الخالق عن إدراك الإنسان، وإن كان لتحصيل الكمال فلما يقع الفراق قبل حصوله؟ وهذا طبعا بأسلوب يتراوح بين التقرير والتخيل، هو الذي أعطاها تلك الصفة الأدبية التي جعلتها من عيون الشعر الفلسفي. وها هي ذي: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع، وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع، ألفت وما سكنت فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقع، وأظنها نسيت عهودا بالحمى ومنازلا بفراقها لم تقنع، حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها عن ميم مركزها بذات الأجرع، علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلول الخضع، تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولما تقلع، وتظل ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربع، إذ عاقها الشرق الكثيف وصدها قفص عن الأوج الفسيح المربع، حتى إذا قرب المسير من الحمى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع، وغدت محالفة لكل مخلف عنها حليف الترب غير مشيع، سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجع، وغدت تغرد فوق ذروة شاهق والعلم يرفع كل من لم يرفع، فلأي شيء أهبطت من شاهق عال إلى قعر الحضيض الأوضع، إن كان أهبطها الإله لحكمة طويت على الفذ اللبيب الأروع، وهبوطها إن كان ضربة لازب لتكون سامعة بما لم تسمعي وتعود عالمة بكل خفية في العالمين، فخرقها لم يرقعي، وهي التي قطع الزمان طريقها حتى لقد غربت بغير المطلع، فكأنها برق تألق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمعي. أثبتنا هذه القصيدة بكاملها لأننا كلما أردنا الاجتزاء منها بقسم وجدنا أن روعتها لا تكمل إلا بالقسم الآخر، فهي وحدة مترابطة بإشاراتها ورموزها لا يصح تجزيئها. ونحب أن ينتبه القارئ إلى جمال التعبير عن النفس بالورقاء، وهي الحمامة، ووصفها بالتعزز والتمنع، وكونها محجوبة سافرة، وإلفها لخراب الجسم مع تطلعها للمحل الذي هبطت منه، وذكرها لعهودها بذلك الحمى المنيع إلى آخر ما وصفها به. وما أحسن ما وقع قوله في مدح العلم، والعلم يرفع كل من لم يرفع، بعد ذكر المحنة التي مرت على النفس واكتسبت بها من المعرفة ما رفعها إلى الأوج. وأخيرا يتطرق الشيخ إلى مذهب التناسخ في البيت الذي قبل الآخر فينفيه بتلك العبارة القاطعة، مؤكدا مفهوم جواب الشرط المذكور قبله من أنه لا كمال في الحياة الفانية ولا رجوع إليها لتحصيله كما يقول أصحاب ذلك المذهب، فلله در ابن سينا ما أجله فيلسوفا وأديبا ومؤمنا صادقا. وثاني قصيدة بعد العينية ألمت بالمقاصد الفلسفية وإن لم تكن لها شهرتها، هي قصيدة ابن الشبل البغدادي، وهو كما في عيون الأنباء أبو علي الحسين بن يوسف ابن الشبل، مولده ومنشأه ببغداد، وكان حكيما فيلسوفا ومتكلما فاضلا وأديبا بارعا وشاعرا مجيدا، وكانت وفاته ببغداد سنة 74 و400، وهذه القصيدة من جيد شعره، وهي تدل على قوة اطلاع في العلوم الحكمية والأسرار الإلهية. وبعض الناس ينسبها إلى ابن سينا وليست له، وهذا هو في مطلعها الرائع يلقي السؤال الذي لا جواب عليه: بربك أيها الفلك المدار، أقصد ذا المسير أم اضطرار؟ مدارك قل لنا في أي شيء، ففي أفهامنا منك انبهار، وفيك نرى الفضاء، وهل فضاء سوى هذا الفضاء به تدار؟ إنها مشكلة الزمن والمكان أو الفضاء التي حيرت العقول منذ القدم وما زالت بدون حل حتى في عصرنا هذا، عصر الصواريخ والأقمار الصناعية التي تغزو الفضاء يوميا بالعلم الذي جعل من هذا الفضاء ومباحثه مادة اختصاص يعكف عليها مئات العلماء في الشرق والغرب، فلا ينتهون إلا إلى أبعاد سحيقة إنما هي مظهر من عظمة الكون وهندسته العجيبة. فأما علته وسر تكوينه فأمر محجب لا سبيل إلى معرفته والاطلاع عليه، وذلك ما صاغه ابن الشبل في هذا المطلع بلباقة حكمية وبراعة أدبية لا نجدهما إلا عند أمثاله من العلماء الأدباء. ويتابع صاحبنا أسئلته الحائرة عن مصير الإنسان بعد مفارقة الحياة، وعن المجرة ونهرها العجيب والشمس والنجوم والشهب الضاربة، فيقول: وعندك ترفع الأرواح أمهل مع الأجساد يدركها البوار، وموج ذي المجرة أنفرند على لجج الدروع له أوار، وفيك الشمس رافعة شعاعا بأجنحة قوادمها قصار، وطوق في النجوم من الليالي هلالك أميد فيها سوار، وشهب ذي الخواطف أم ذبال عليها المرخ يقدح والعفار، وترصيع نجومك أم حباب تؤلف بينه اللجج الغزار، تمد رقومها ليلا وتطوى نهارا مثلما طوي الإزار، فكم بصقا لها تطفئ البرايا وما يصد لها أبدا غرار. ويطول بنا التعرض لما تناولته القصيدة بعد هذا من تقلب الزمن بأهله وعكس مرادهم وخطيئة الإنسان الأول وما جرته من شقاء على الإنسانية، وإن كان لا يصح غض الطرف عن قولها في وصف القيامة، وفيه ملامح من وصف القرآن لذلك اليوم الهائل. ونصه: إذا التكوير غال الشمس عنا وغال كواكب الليل انتشار، وبدلنا بهذه الأرض أرضا وطوح بالسماوات انفطار، وأذهلت المراضع عن بنيها لحيرتها وعطلت العشار، وسيرت الجبال فكن كثبا مهيلات وسجرت البحار، فأين ثبات ذي الألباب منا وأين مع الرجوع لنا اصطبار. وهو وصف بليغ يدل على مقدرة ابن الشبل البيانية وعلى إيمانه العميق، برغم ما أبداه من حيرة وأثاره من إشكال إزاء بعض المأثورات. ثم هو ينهي قصيدته العظيمة بقوله في عظمة الكون والاعتبار بقدرة الخالق: فما لسمو ما أعلى انتهاء، ولا لسموك ما أرسى قرار، ولكن كل ذا التهويل فيه لذي الألباب وعظ وازدجار. ولابن الشبل أيضا قصيدة في رثاء أخيه أحمد ينبغي أن تكون توأم قصيدة أبي العلاء المعري المشهورة في رثاء أحد فقهاء الحنفية بما طرقه فيها من أفكار في فلسفة الموت والحياة مع جودة التعبير وبلاغة الأداء. ومنها قوله: صحة المرء للسقام طريق، وطريق الفناء هذا البقاء، بالذي نغتذي نموت ونحيا، أقتل الداء للنفوس الدواء، ما لقينا من غدر دنيا فكانت ولا كأخذها، والعطاء راجع جودها عليها، فمهما يهب الصبح يسترد المساء، ليت شعري حلما تمر بنا الأيام، أم ليس تعقل الأشياء من فساد يجنيه للعالم الكون، فما للنفوس منه اتقاء، قبح الله لذة لأذانا نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد، فإيجادنا علينا بلاء. وهذه أبيات مشهورة في معان فلسفية مختلفة، فمنها للشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل: لقد طفت في تلك المعاهد كلها، ورددت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وللفخر الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في عقلة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ولابن أبي الحديد: فيك يا أغلوطة الفكر غدا الفكر عليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما أقبل فكري فيك شبرا فر ميلا. ولبل مظفر بن مصرس الرد على الطبائعيين: وقالوا الطبيعة مبدأ الكيان، فيا ليت شعري ما ذي الطبيعة، أقادرة طبعت نفسها على ذاك أم ليست بالمستطيعة. ولأبي سليمان المنطقي ويحتوي على نزعة وجودية مع الإقرار بخلود الحقيقة العليا: لذة العيش في بهيمية اللذة لا ما يقوله الفلسفي، حكم كأس المنون أن يتساوى في حساها الغبي والألمعي، ويحل البليد تحت ثرى الأرض كما حل تحتها اللوذعي، أصبح رمة تزايل عنها فصلها الجوهري والعرضي، وتلاشى كيانها الحيواني، وأودى تمييزها المنطقي. فاسأل الأرض عنهما إن أزال الشك والمرية الجواب الخفي. بطلت تلكم الصفات جميعا ومحال أن يبطل الأزلي. هذه نماذج من شعر أصحابنا الفقهاء العلماء في موضوع الفلسفة وما يتصل بها من المباحث العقلية. هي من جهة مادة غزيرة في الأدب العربي، قلما نعثر على نظير لها فيما أنتجه غيرهم من شعر يتجافى كثيرا عن منازع الفكر ومشتجر الآراء في مطالب النفس وحقيقة الوجود، وذلك طبعا باستثناء فيلسوف الشعراء أبي العلاء المعري. ومن جهة أخرى هي أعظم دليل على قوة ملكتهم الشعرية وعارضتهم الأدبية، إذ أخضعوا تلك الأنظار والمذاهب المختلفة لحكمهم وعبروا عنها بعبارات دالة وكلام واضح لم تضق عنه قوالب النظم ولا عيت به أساليب البيان، وذلك غاية ما يطلب من أئمة الأدب وحملة الأقلام. الأخلاق والآداب. وشعر الأخلاق والآداب أو الوصايا والحكم في أدب الفقهاء ينبوع ثر ومعدن غني بالأعلاق النفيسة والجواهر الكريمة، إذ كانوا هم مصدر الآداب ومقعد قواعد الأخلاق ما بين شرعية وسياسية، فالمتشرعون منهم يستمدون من الأصلين العظيمين اللذين اشتملا على أحسن الهدي وهما الكتاب والسنة، والمتفلسفون يأخذون خير ما عند أصحاب التعاليم وعلماء الأخلاق مما يتوافق ومبادئ الدين الحنيف الذي يقول رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبذلك يكون الشعر الصادر من الفقهاء في هذا الباب هو أمثل هذا الشعر من حيث المضمون لاحتوائه على زبدة ما جاءت به الشريعة وأيدته الحكمة من قواعد السلوك ومعاملة الناس بعضهم لبعض. وأما من حيث الشكل فهو على ما سنرى وما رأيناه في غيره حسن بناء وإحكام صنعة، ولعل خير ما يؤيد به قولنا هذا هو شعر الفخر الذي قاله فقهاؤنا رحمهم الله، فهو يسير على وتيرة غير التي يسير عليها فخر الشعراء الذي يستحيل في بعض الأحيان إلى بهلوانية أدعى ما تكون إلى السخرية منها إلى الإعجاب، وذلك بما يتضمنه من الادعاء الفارغ والتطاول الذي لا حد له، في حين أن فخر العلماء ينحو منحا تهذيبيا ويمثل الاعتزاز بالعلم والهمة العالية والخلق الكريم، ولذلك أدخلناه في الشعر الحكمي ولم نجعله بابا مستقلا كما هو في شعر الشعراء غير الفقهاء. ولنستمع إلى ما يقوله الإمام الشافعي في هذا الصدد: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. فهو يفخر بنفسه ويعتز بها ويقارنها بنفوس من يرى من البشر المتنافسين في الدنيا المتهالكين على الأطماع، فترجح بها وتسمو عليها لأنها ليست من بابتها ولا من واديها، إذ بينما هذه مطلبها الكمال وتطلعها إلى معالي الأمور إذا بتلك إنما تستهويها المادة وليس لها مطلب غير الدينار والدرهم اللذين يتوصل بهما إلى قضاء مآربها الوضيعة والظهور بمظاهر العظمة الكاذبة من لباس فاخر وزينة متناهية. لم يقل للشافعي رحمه الله منها إلا ثياب بسيطة تراد للستر لا للمباهاة، بحيث لو عرضت للبيع في السوق لما تجاوز سومها الفلس الواحد، من بخس ثمنها ووكس قيمتها. ولكن متى كانت قيمة الشافعي وأمثاله فيما يلبسون أو يأكلون أو يسكنون؟ وأين هم الآن أولئك الذين عايشوه من أهل الثراء الواسع والمآكل والملابس والدور والقصور والخدم والحشم والرياش والأثاث؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إنها ملايين النفوس وأعداد الذر من الناس لا نعرف لهم اسما ولا نقف منهم على أثر، تمتعوا بزينة الحياة الدنيا وكانت هي غاية مرادهم فذهبوا ولم يتحدث عنهم رائح ولا غاد. والشافعي في ثيابه الرخيصة ونفسه الغالية ما يزال على مر العصور وتعاقب الأجيال خالد الذكر علي القدر ملء سمع الدنيا وبصرها. فهذا فخر يقترن بالتوجيه ويوحي بمعان من السمو والعظمة لا يعرفها إلا أهل العلم، ولذلك جعلناه من أمثلة شعر الأخلاق والآداب. ومن شعرهم السائر الذي بلغ الغاية في الاعتزاز بالعلم وترفع حملته عن الابتذال قول القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته ليسلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، فأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. تمثل هذه الأبيات قمة شعر الفخر في أدب الفقهاء سواء من حيث المعنى أو الأسلوب، فهي تعبر بأحسن عبارة عن أعمق المشاعر التي يحس بها من أكرمهم الله بالعلم فأغناهم عن كل مطلب سواه، وصاروا بحيث لا يغريهم المال ولا يغرهم المنصب، لأن الأجواء التي يحلقون فيها تتكشف لهم عن عوالم في منتهى الروعة والجمال تملأ نفوسهم غبطة وسرورا وتغمر قلوبهم رضا وطمأنينة. فما المال وما المنصب بإزاء السعادة التي يجدونها في الانقطاع إلى العلم وحياته الهنية. والناس يرون عزوفهم عن تجمعاتهم اللاهية وعدم خوضهم فيما يخوض فيه غيرهم من الأباطيل فيصفونهم بالانقباض والشذوذ، والحال أن وقار العلماء يمنعهم من النزول إلى حضيض الابتذال. فإذا كان غيرهم من ذوي السلطة والنفوذ يتصنع ويتكلف للمهابة والتوقر، فإن سمت العلم قد أحاطهم بهالة من التعظيم والاحترام تنحسر عنها الأبصار. وإذا كان هذا شأن العلماء الحقيقيين فإن غيرهم من المدعين لا نصيب لهم من هذا الشرف، لأنهم لم يصونوا العلم ولم يعظموه، ورضوا أن يكونوا مطية للجبابرة وأعوانا للمتسلطين لقاء ما ينالونه من فتات موائدهم، فهم قد حرموا لذة العلم وحرموا معها عزته. وهؤلاء هم الذين يعنيهم القاضي الجرجاني في البيتين الأخيرين من القطعة اللذين هما مغزى فخره، وصرح به ليكون أبلغ في التوجيه والإيحاء. ومن هذا المعنى قول أبي الحسن النعيمي البصري أحد مشيخة القرن الخامس: إذا أعطشتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا، فقل رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، أبيا بنفسك عن باخل تراه بما في يديه أبيا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا، وهي أبيات قليلة النظير في الحض على علو الهمة وشرف النفس وعدم التشوف لما في يد الغير، وصيانة ماء الوجه من أن تكدره أو تستنزفه الحاجات والأطماع. ولعل شاعرا غير فقيه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذه الأبيات في بلاغة معناها وجزالة مبناها، لأن رصيد الشعر مليء بالسؤال والرجاء والأمل، فلا يتفلت من يكون هو رأس ماله من تأثيره فيه والإنفاق منه إذا اضطر إلى ذلك، بخلاف الفقيه الذي يعرف حكم الشريعة في السؤال ويروي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع فيأكل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وقوله: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، فإنه يستقي من ماء غير آس. وإذا قال شعرا في وجوب الاحتفاظ بالكرامة الشخصية فلا يكون إلا هكذا. وحكى السبكي في الطبقات أن البرقاني كان يقول في صاحبنا النعيمي: هو كامل في كل شيء لولا بأو فيه، ونحن نقول حبذا البأو الذي يمكن